والفسق في اللغة هو الخروج عن الشيء، إذا خرج عن الطاعة فسق، ولكن هل يفسق بخروج عن كل طاعة؟ في نظر. فقد يقال إنه لا يفسق إلا بكبائر الذنوب إذا فعلها عمدا غير متأول ولا جاهل، وقد يقال بالتعريف السابق لأنه يفسق بما يفسق عليه أنه كبيرة، وحد الكبيرة قيل ما ختمت بغضب أو لعنة أو وعي شديد أو ما ترتب عليه حد، وقيل غير ذلك.